الجماعات التي تحدثنا عنها في أول هذا الشريط لها أمراء، لها أمراء، وكل جماعة لها أمير ربما تأخذ له البيعة وربما لا تأخذ له البيعة، ويقولون بأن هذه الإمارة ليست إمارة تمكين ولكنها إمارة دعوة، أي ليست خلافة تمكين ولكن خلافة دعوة، كما يقولون بأننا لسنا ممكنين ولكن الدعوة هذه يقيسون بالسفر والإمارة في السفر، فيقولون نحن في أشد من هذا السفر فلا بد أن نؤمر علينا أحدنا، فإذا ما أمروا أحدهم أوجبوا له الطاعة وأسموا من يخرج عليه وقاطعوه وحاربوه واتهموه بهذه الإشاعات، مثلا التكفير أو إشاعات متعددة، وربما يتهمونه بأنه تابعا لهؤلاء الحكام أو حكوماتهم. فما مشروعية هذه الإمارة وما واجبنا تجاه هذه الجماعات جميعا؟ الجماعات جماعات جاهلية، فليبلغ الشاهد الغائب، وهذا قولنا منذ عرفنا أنفسنا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث جابر عند أن اختصم أنصاري ومهاجرين فقال الأنصار يا للأنصار وقال المهاجر يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها ممكنة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح يقول ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. تراح المسلمون مدة من التعصب المذهبي ونبغت لهم هذه الجماعات، ولقد رأيت ما يذهلني وما يدهشني عند أن كنت في مصر، ربما ثلاثة ولهم أمير المؤمنين، ثلاثة أربعة ولهم أمير المؤمنين. المهم يا إخواننا فتنة، فتنة تقر بها أعين أعداء الإسلام. نعم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في سنن أبي داود من حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. ماذا يا إخواننا؟ هذا الافتراق أضعف المسلمين وشكك شملهم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تنازعوا فتفشلوا، ويقول في شأن اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، قراءة تحسبهم وتحسبهم. نعم يا إخواننا، وماذا؟ فيقول سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. نعم، هذه جماعات كل يمجد أميرة واهتموا بالدعوة إلى الجماعات وتركوا الدعوة إلى الإسلام، تركوا الدعوة إلى الإسلام، بل أصبحوا حربا على من رفض هذه الجماعات ودعا إلى الإسلام، ويلقبونه بالألقاب المنفرة، ولكن يأبى الله إلا أن يظهر دينه وأن ينصر دينه، والحمد لله رب العالمين. فأنا الذي أنصح به كل أخ أن يستمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يوالي كل مسلم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أكبر برهان أن هذه الجماعات ليست على شيء أنك تجد الشاب متحمس يهز المنابر يدعو إلى الجماعة، وبعد أيام ما تدري إلا وقد انفصل بجماعة أخرى، وقد أصبح يطعن في تلك الجماعة وكون جماعة ما تدري إلا وقد انفصلت فصيلة وهكذا. نعم يا إخواننا، هذا دليل على ماذا؟ على أن هذه الجماعة لا تتقيد بكتاب الله ولا بسنة رسول الله، ولو تقيدت بكتاب الله وبسنة رسول الله لما حصل هذا الاختلاف، لأن الله أنزل إلينا شفاء للاختلاف. يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. حكم الإمارة إذا كان الأصل باطل فالفرع باطل. أخي يقول: حكم الإمارة إذا كان الأصل باطل فالفرع باطل. الإمارة تكون في السفر، وتكون أيضا في ماذا؟ وتكون أيضا للخليفة. ثم لسنا ندعو إلى الفوضى، فنحن نتألم من الفوضى، ولسنا ندعو إلى ترك النظام، بل نتألم من ترك النظام الموافق للكتاب والسنة. لكن كيف يعملون؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وممكن أن يرجع إلى في كل فن إلى أهله. فمثلا القيادة العسكرية لمن كان صالحا لها، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يؤمر خالد بن الوليد وعمر بن العاص، وفي القوم من هو افضل منهما؟ حتى ان الامام البخاري رحمه الله تعالى بوب في صحيحه باب إمارة المفضول على الفاضل. القيادة العسكرية توضع لمن كان يستحقها ويكون ناصحا للاسلام والمسلمين. الفتوى ايضا لمن يستحقها. هكذا الامور الخبرات الدنيوية لا ينبغي ان تعطل. الخبرات الدنيوية، فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولا يصلح المسلمون ولا تقوم لهم دولة الا اذا كانوا كما قلنا. ان يوضع الرجل المناسب في العمل المناسب. ولكن الاخوان المسلمون يا اخواننا ماذا يرفعون شأن الرجل لو كان لا يساوي بعرة اذا كان معهم، ويحطون من بدر العالم الفاضل، العالم الفاضل الداعي الى الله المؤثر، وينفرون عنه. هل هؤلاء دعاء الى الله؟ انا اقول انهم ما هم دعاء الى الله. انا اقول هذا متأكد، ولست عندي ان فيهم بعض الافاضل، لكن ليس له حول ولا قوة ولا بيده شيء، والله المستعان.